بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة إخوتي في الله نسعد وإياكم بصحبة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، ويبارك في علمه وعمله وولده، وأن يشكر مسعاه. وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله معالي الشيخ، وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، بارك الله فيكم. نرحب بكم أيها الإخوة أيها الأخوات، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمتصل كريم معنا. أم محمد تفضلي. أيوة. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ ممكن، الله يحييك يا أختي. أنا كلمت من خميس مشيط. حياك الله. في يوم السبت اللي هو 30 شعبان رحنا نبغى ناخذ عمرة على أساس إنه واحد رمضان. نعم. فأنا شكيت في عقد النية. إحنا عقدناها في غير نهار رمضان، وديناها بعد المغرب. هل تعتبر عمرة في رمضان؟ أديتم العمرة في بعد المغرب اللي هو يوم ثلاثين بعد المغرب. نعم. ولكن عقد النية، يعني شككتني وحدة، قالت لي أهم شيء وقت عقد النية، إحنا عقدناها في نهار غير رمضان. أنت تسألين هل هي في رمضان؟ هل تعتبر عمرة في رمضان؟ طيب، السؤال الثاني ممكن لسه. نعم تفضل يا أختي. صلينا الظهر والعصر في مطار أبها، وإحنا ما قد سافرنا باقي. أنا من خميس مشيط، والمسافة بين خميس مشيط وأبها 25 كيلو تقريبا. نعم. ممكن سؤال ثالث؟ معلش. تفضل يا أختي. أنا معلمة. نعم. وفيه معلمة ابتدائي، في الفترة الأخيرة ما كان عندنا دوام. كان بعض المعلمات يوقعون عن بعض، إيش حكم هذا؟ يعني بعضهم ما يداوم وتوقع واحدة عنها، إيش رأي الشيخ في هذا؟ الله يكتب أجركم. الله يبارك فيك، شكرا يا أم محمد. أمل معي، تفضلي يا أختي. أمل معنا، تفضلي. سعيد معي، تفضل. تفضل يا سعيد. تفضل أخي سعيد، تفضل. السؤال يا سعيد، معنا سعيد. نعم. تفضل، بارك الله فيك. السؤال يا سعيد. طيب ناخذ متصل اخر. ام عبد العزيز تفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي يا اختي. بس اسال عن الوتري، اذا كنت اصلي في المسجد مع الامام. نعم. اذا صليت انا الشيء الاخير الوتر، انا برجع اذا رجعت للبيت اصلي الليل ان شاء الله. يعني أصلي ركعة ثانية ولا أخليها وتر خلاص؟ طيب توترين مع الإمام أنت ثم تنصرفين إلى بيتك، ها؟ أيوة كذا. طيب تسألين عن الوتر، هل توترين آخر الليل مثلا إذا أردت أن تصلي؟ أيوة بالضبط. طيب في سؤال آخر؟ لا شكرا. شكرا لك يا أم عبد العزيز. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بسأل عن واحدة لأنها ما تقدر تتصل وتبيني أسأل عنها. نعم. كانت حامل ومن يومين أسقطت. نعم. وهي لها تقريبا فايتتها شهر وعشرين يوم، تقول أنها يعني أسقطت وشافت يعني دم بكثافة وقطع الجنين وكذا. ثاني يوم، هذا أول يوم، ثاني يوم نزل معها بس شوي دم ولون بني، ما تدري وش تسوي يعني إذا شافت أشياء خلال الأيام المال الجاية. طيب هي أسقطت يا أختي، عمر الحمل شهر وعشرين يوم. أيوة آخر شيء يعني فاتتها دورتها بس بعد شهر وعشرين يوم حسابها. طيب وما تدري حامل هي؟ تقول انها اسقطت وانها شافت دم بكثافه وانها شافت قطع من الجنين. تسمعين اجابه. تسالين عن الصوم ماذا يجب عليها؟ اي هل هي يعني ظهر انها افطرت اليومين الماضيين هذولي اللي شافت فيها وما تدري الايام الجايه وش تسوي، تصوم ولا تفطر؟ طيب تسمعين اجابه ان شاء الله تعالى. مراد معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالله بسأل الشيخ سؤال بس استفسار. تفضل. الأمراض عندي قريب لي توفي من مرض سرطان في الدم رحمه الله، هل يعتبر شهيد أو لا؟ وهل المرض لا عين أو لا؟ لأنه كان جميل وكان يدرس كلية الطب وكذا يا شيخ. نعم. وكان يعني الناس كثير يمدحونه، بس سلي الشيخ هل هي عين أو لا؟ وهل هو شهيد أو لا؟ طيب تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا لك أخي مراد، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ. وسؤال من عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، يقول مع الشيخ تعيش أو يعيش إخواننا في فلسطين هذه الأيام مشكلة كبيرة، حيث يتواصل القصف عليهم ويناشدون المسلمين الدعاء لهم ومد يد الحاجة وتوفير الاحتياجات لهم، لكننا في المقابل نجد من الناس من يسخر بهؤلاء ويلقي باللائمة عليهم، فما توجيه معالي ضيفكم الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، اللهم صل وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ما يعيشه الإخوة في فلسطين وفي غزة بوجه خاص في هذه الأيام لا شك أنه يدمي الكبد ويحزن القلب. فهؤلاء هم في مركز التقدم في الدفاع عن الإسلام وفي حماية بيت المقدس، وهذا المسجد له شأن كبير كما لا يخفى، فهو ثالث المساجد الثلاثة التي لها فضلها ولها مكانتها. وأرض فلسطين هي الأرض المباركة التي أخبر الله عنها عز وجل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ومن ثم فما يحصل للإخوة في فلسطين يقض المضجع، وينبغي بل يجب على كل مسلم أن يتعاطف معه وأن يمد يد العون بما يقدر عليه، سواء كان من الناحية المعنوية أو من الناحية المادية. ولا أقل من أن يدعو الإنسان لهؤلاء بالثبات والنصر والتمكين. ومن المعلوم أن الدولة الصهيونية لا تعرف إلا منطق القوة، وكما يقال لا يفل الحديد إلا الحديد. ومن ثم فلا بد من مواقف قوية من كافة البلاد الإسلامية ومن جميع المسلمين، وفي مقدمتهم أهل فلسطين، فهم في المقدمة من هؤلاء. ومن ثم فيتعين عليهم الصبر والمصابرة وبذل ما يستطيعون، وهم إن شاء الله شهداء في من قتل منهم، ومن أصيب فله أجره عند ربه. وأما من يكتب في بعض وسائل التواصل وربما حمل بعض الفئات بعض المسؤولية، هؤلاء مع الأسف يهرفون بما لا يعرفون، فهم لا يدركون المخططات الإسرائيلية، وهي تحاول بشتى الوسائل أن تأتي بمبررات ولو كانت هذه المبررات مفتعلة. فليتق الله كل كاتب وكل متكلم، فلا يقول إلا حقا ولا يكتب إلا صدقا. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أم محمد في سؤالها الأول تقول يوم السبت 30 من شعبان، نوينا على اعتبار أن هذا اليوم سيكون الأول من شهر رمضان، ذهبوا ليأخذوا عمرة، أدوا العمرة في بعد صلاة المغرب من يوم 30، فهل يؤثر عدم دخول شهر رمضان وقد نووا أن عمرة في رمضان؟ يقول عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي. وهذا الحديث في جملته وبألفاظه المختلفة صالح للاحتجاج، وفضل العمرة في رمضان فضل معلوم، لكن العمرة المتفق عليها هي التي يحرم بها في رمضان وتؤدى في رمضان. وأما هذه العمرة المسؤول عنها فقد أحرم بها في شعبان وأديت في رمضان، الذي نفهمه أنها أديت في رمضان، اللهم إلا إذا كان في اليوم الأخير من شعبان وهو يوم 30، فإن كانت أديت في شعبان أحرم بها في شعبان وأديت في شعبان فهي عمرة في شعبان ولا يمكن أن توصف بأنها في رمضان. وأما إن كان أحرم بها في شعبان وأديت في رمضان، أحرم بها عصر آخر يوم من شعبان ثم أديت في رمضان، فالأكثرون على أنها ليست بعمرة رمضانية، لأن المعول عليه الإحرام والأداء، يعني على الأمرين معا. لكن فضل الله واسع، والله يعطي الإنسان على قدر نيته، وإذا قبل الله هذه العمرة فثوابها سيكون ثوابا جزيلا. فعلى السائلة ومن وقع في مثل ما وقعت فيه أن يطمئنوا ويعلموا أن فضل الله واسع. الحمد لله، بارك الله فيك. تقول صلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا في مطار أبها ونحن من خميس مشيط، فهل عملنا هذا صحيح؟ هم بمجرد مغادرتهم لخميس مشيط، لعامل خميس مشيط، هم قد شرعوا في السفر، فهم وهم في أبها أو في مطار أبها يوصفون بأنهم مسافرون، وبناء على ذلك فإن جمعهم لهاتين الصلاتين جمع صحيح، لأن الجمع بين الصلاتين وأداؤهما قصرا بالنسبة للعشاء أو للظهر والعصر إذا كان ظهر وعصر، فهذا أمر سائغ، ووجودهم في أبها أو وجودهم في مطار أبها لا يعني أنهم ليسوا بمسافرين. بارك الله فيكم. تقول: أنا معلمة ابتدائي وفي الأسبوعين الأخيرين من الدوام لا يكون هناك عمل، والطالبات يعني لا يوجد طالبات بعد الامتحانات، وبالتالي بعض المعلمات توقع عن بعض زميلاتها وقد ينبنا بعضهن في الحضور وبعضهن يبقين في منازلهن. الدولة قد اشترت الوقت من الموظفة والموظفة، وعلى الإنسان أن يأتي بهذا الذي تعاقد مع الدولة عليه على وجه أكمل. ومن ثم هذا الذي سألت عنه الأخت هو أمر غير جائز، وهو يجمع بين تضييع الواجب من جانب وبين التزوير، لأن بعضهن يوقع عن البعض الآخر. لكن ينبغي على الجهات المختصة سواء فيما يتصل بمدارس البنات أو البنين أن يضعوا نظاما دقيقا في هذا الشأن، يراعون فيه الحاجة من جانب وعدم الإثقال على المدرسين والمدرسات من جانب آخر. كون الطلاب قد عطلوا والطالبات عطلنا ولا يوجد أحد، ويأتي المعلم أو تأتي المعلمة ويبقى من الصباح إلى نهاية الدوام وبغير عمل، وحتى لا يظن أن هناك عمل مظنون سيأتي، ما أظن هذا بالتصرف الحكيم. لكن ينبغي أن تعالج، إما أن تحدد ساعات معينة، ساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل، حسب ما ترى الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أستأذنك في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وبياكم. في سؤال أختم عبد العزيز تقول: أنا أصلي التراويح مع الإمام وأوتر معه وأرغب في أن أصلي آخر الليل، فهل أكتفي بالوتر السابق أم ألحق ركعة وأشفعه وأصلي وترا في آخر صلاتي؟ هناك ثلاث صور لمثل هذه الحالة. فمن الناس من يوتر مع الإمام ثم بعد ذلك يصلي ما كتب الله له ركعتين ركعتين، ومنهم من إذا أوتر مع الإمام فإنه يقوم ويأتي بركعة تشفعها بحيث لا يعد ذلك وترا بالنسبة له ثم يوتر آخر الليل، ومنهم من يوتر مع الإمام لآخر الليل ابتدأ ركعة تشفع الوتر الذي كان مع الإمام ثم يوتر في آخر صلاته آخر الليل. وكل هذه الصور الثلاث جائزة، لكن الأولى الصورة الأولى، وهي أن يوتر الإنسان مع الإمام ثم بعد ذلك إذا كتب الله له أن يصلي في آخر الليل أو في وسطه فيصلي اثنتين اثنتين، وذلك كاف بإذن الله عز وجل، ولعله الأولى. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أم عبد العزيز تقول بأن امرأة حامل وعمر الحمل 20 يوم وأسقطت هذا الحمل، فماذا يجب عليها في صلاتها وصومها؟ يكثر السؤال عن مثل هذه الأمور عن الإجهاضات، وهذه نذكر ضابطا بالنسبة لهذه الأخت ولغيرها. ما تضعه المرأة ما يسمى بالإجهاض أو الإسقاط، إما أن يكون قد ظهرت فيه صورة خلق إنسان، ظهر أنه جنين، فهذا ما يعقبه يعد نفاس، تطبق عليه أحكام النفاس المعروفة لدى الأخوات. إذا لم تره المرأة لسبب أو لآخر، وبخاصة أن كثيرا من الإجهاضات تقع في المستشفيات، والأخوات ربما بحكم ما تعاني حالة الإجهاض لا ترى ما أجهضته، هل هو متصور أو لا، هل به صورة خلق إنسان أم لا، فإذا كان قد مضى عليه 80 يوما فإنها تعد نفسها نفساء وتطبق أحكام النفاس عليها. إذن باختصار هما أمران: إذا مضى 80 يوما وهي لم تره ولا تعلم أمتصور أم لا، أو إذا رأته وظهرت فيه صورة إنسان ظهرت جلية بالعين المجردة، ففي هاتين الحالتين فإنها تطبق تعتبر نفسها نفسا وتطبق أحكام النفاس. أما ما عدا ذلك فلا يعد نفاس. وعليه فالأخت ذكرت أنه قد مضى عليها 20 يوما، يعني مضى عليها 50 يوما على وجه التقريب، وهذا لا يعد هذا متصورا، ولم تمضي عليه المدة التي هي مدة النطفة ومدة العلقة. فمثل هذا الدم الذي يأتي هذه المرأة هو دم فساد تصوم وتصلي مع وجوده، إلا أنه إذا كان مستمرا فإنها تتوضأ بعد دخول كل وقت وتتحفظ، ولا يضر ما خرج بعد ذلك في أثناء الوقت. وما تركته الأخت السائلة أو من هم على شاكلتها من الصلوات فيما مضى فعليها قضاؤه. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من الأخ محمد يقول من مصر، يقول: هل يجوز أن نشتري من تجار يفطرون في نهار رمضان؟ التعامل مع غير المسلمين بيعا وشراء أمر جائز، وهؤلاء إما أنهم ما صاموا لأنهم ليسوا بمسلمين، أو أنهم تركوا الصيام لفسقهم وفجورهم، وفي هاتين الحالتين التعامل لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي حيث قد اشترى منه آصعا من شعير، بارك الله فيكم على الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم مراد يقول: هل الأمراض التي وخاصة أمراض السرطان يعتبر من مات بها شهيدا، وهل هي نتاج العين؟ أما هل هي نتاج العين أم لا فهذا علمه عند الله عز وجل، وإن كان الكثير من الناس الذين يتبعون مثل هذه الأمور ويرقونها يقولون بأن نسبة ليست بقليلة في أمراض السرطان سببها العين، وأيا ما كان سواء كان بسبب العين أو بسبب غيرها فإن هذه بلوى، والإنسان يبتلى في حياته وتكون البلوى تكفيرا لذنوبه. الإنسان يتعرض للمرض كما جاء في الحديث حتى يلقى الله وليس عليه ذنب، فالمرض فيه خير إن شاء الله ما تحتسب الإنسان أجره على الله، وعليه أن يصبر وأن يتحمل، ولا مانع من الأخذ بالأسباب، وهذا لا ينافي التوكل ولا ينافي الأجر بإذن الله. بارك الله فيكم معالي الشيخ. سأذنكم معي أبو محمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أبو محمد. الله لو سمحت أنا أبغى أتكلم الشيخ مثلي عليكم وعلى الشيخ بقبان. الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالخير. أبي أسأل سؤال، هل في صلاة التراويح وبعد أن يسلم الإمام هل المأموم له أن يسلم أثناء تسليم الإمام أو بعد أن يسلم؟ طيب السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، وعند السلام من الصلاة هل يجوز الالتفات في كل الحال، اليمين الشمال في كل الحالتين، أم يجب يلتفت على اليمين ثم ينظر إلى أسفل في التسليمة الثانية؟ طيب سؤال ثاني يا محمد. لا شكرا جزاك الله. إذا تسلم في سؤالك الأول عن متى يسلم الإمام، متى يسلم المأموم، هل يوافق الإمام أو يتأخر عنه إذا سمع صوته، وكذلك يعني هل تكتفي بالالتفات اليمين فقط؟ هذا هو. نعم. شكرا لك يا محمد. أم عبد الله معي، تفضل يا أم عبد الله. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. لو سمحت ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ ممكن الله يحييك. لو سمحت وايد أكثر بسأل عن وقت صلاة الفجر، هل يجوز الصلاة على طول بعد الأذان ولا ننتظر؟ لأني قرأت فتوى سابقة لحد المشايخ يكون بعد 25 دقيقة الأفضل، يعني أحوط. نعم. هل ننتظر ولا نصلي على طول؟ ما في إيش صلي بعد الأذان على طول مباشرة. سؤال ثاني يا عبد الله. سؤال ثاني يا شيخ، متوفي له فرد اللي هو طفل صغير. نعم. كيف يكون كيفية الدعاء له؟ نعم. يعني كيف يكون طريقة الدعاء؟ هل ندعو له بالرحمة؟ يعني جزء لنا ندعو بأشياء أخرى أو كيف؟ طيب اسمعي الإجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. الله يجزاكم خير. بارك الله فيكي. الأخت الكريمة معالي الشيخ. وقبل ذلك هنا سؤال يقول من الأخ يوسف، يقول: وضعت مبلغ 150 ألف ريال عند شخص يشغلها في العقار، هل أخرج أنا زكاتها أم يخرجها المستثمر للمال؟ بارك الله فيكم. الأصل أن إخراج الزكاة على المالك، فهو المخاطب بذلك، ومن ثم فعليه هو أن يخرج زكاتها مع ما حققته من أرباح ويسأل المستثمر عن ذلك. لكن لو أنه وكل المستثمر فجعله نائبا عنه في إخراج الزكاة فأخرجها المستثمر نيابة عن هذا الشخص فليس في ذلك مانع. بارك الله فيكم على الشيخ. أم محمد تسأل عن سلام المأموم مع إذا سلم الإمام، كيف يسلم؟ هل يوافقه في حركته أو ينتظر حتى ينتهي صوته ويسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا الحديث. ولذلك ينبغي أن يكون السلام بعد سلام الإمام، فإذا سلم الإمام سلم المأموم، ويبدأ بالسلام عند ما يريد أن يلتفت، بحيث يبدأ السلام مع بداية الالتفات وينتهي مع انتهائه، ويلتفت على اليمين وعلى اليسار، بذلك جاءت السنة. بارك الله فيكم معالي الشيخ. تسلم عبد الله، وهو سؤال كثيرا ما يطرح عن وقت صلاة الفجر، هل يجوز أن يصلي الإنسان بعد الأذان مباشرة وينتظر حتى يتحقق طلوع الفجر؟ كثر الكلام هل تقويم أم القرى متقدم في الفجر أم ليس بمتقدم، والأصل أن يعتمد على ما أصدرته الجهات المختصة، وهذا التقويم معتمد من قبل الجهات المختصة، وزارة الشؤون الإسلامية، وما تصدره الجهة المختصة يتعين الالتزام به حتى يظهر خلافه وتغيره هي، لأنها هي الجهة المسؤولة في هذا. وأما أن يترك للناس كل يطرح رأيا فهذا يؤدي إلى البلبلة. نعم، التثبت من هل هناك تقدم أو ليس هناك تقدم هو أمر مطلوب، وهذه ظاهرة كونية وهي تتكرر في كل يوم، فالتثبت أمر ممكن، وتخبرنا بعض الجهات الرسمية بأنها تثبتت ولم تجد خلافا. وأي ما كان فلا يزال من يطرح رأيا مخالفا لا يزال أنه يطرح رأيه ويشكك فيما يقوله الآخرون، وجميل أن يجتمع هؤلاء وأولئك وأن يتثبتوا حتى يقنع بعضهم بعضا، لكن الأصل أن يتمسك بما أصدرته الجهة الرسمية ويعتمد عليه، ولا ينكر على من صلى بعد الأذان مباشرة. ومن أراد أن يتأخر لدقائق فهذا أمر راجع إليه، ولا ينكر عليه تأخره إذا أراد أن يأخذ بالأحواط. بارك الله فيكم. تقوم توفي له فرط، كيف يدعو له؟ يدعو أن يكون ذلك الفرط شفيعا لوالديه، لأن هذا الفرط ليس عليه ذنوب ولم يكلف، فهو يكون شفيعا لوالديه ليدخلهما الجنة كما جاء في الحديث. بارك الله فيكم. سعيد الألماني يقول: ما حكم نداء التكبير في جماعة، كأن يقول واحد تكبير والآخرون يقولون الله أكبر، مثلا عند الفرحة وحينما يسلم شخص آخر؟ لا نعلم لهذا أصل، والأمور الشرعية هي أمور توقيفية لا تقال بمحض الرأي. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله سعيكم. شكر الله لكم، وشكر الله للمشاهدين والمشاهدات، وتقبل الله اللهم من آمين. الجميع صيامهم وقيامهم، اللهم آمين. وكما هو معلوم فنحن في آخر النهار مع إدبار هذا اليوم وإقبال الليل وقرب الإفطار، والدعوة مستجابة للصائم، دعوة مستجابة عند فطره، فلا يحرم المشاهدون ولا المشاهدات أنفسهم من دعوة لعلها أن تستجاب فيسعد صاحبها في الدنيا والآخرة، ولا ينسون الدعاء للمستضعفين في شتى أنحاء الدنيا، ولأولياء الأمور وللعاملين على أمن هذه البلاد، فإن أمنها من الأهمية بمكان. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ، وشكرا لكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.